دمه يضاح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفايح موزع لهفل هفل أهلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأشنة تقرأ عز عليك سيدي يا فرج الله تدمى جوانبها وتضرم فوق أبياتها ويوم طعين هل من فاعل إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه ولا تنال ولايتنا إلا بالورع. وقال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى أمانته وحسن خلقه مع الناس سرني ذلك أو دخلني عليه منه السرور، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره. هيهات، ما قيل فينا من خير فنحن أهله، وما قيل فينا من شر فلسنا من أهله. جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل شر. يا لها من كلمات عظيمة. من الجدير بنا ونحن في هذا الموسم المقدس حيث القلوب منفتحة والآذان سامعة والنفوس مهيئة أكثر من أي وقت مضى، فضروري بالإنسان المؤمن المعتقد بولاية آل محمد صلوات الله عليهم أن يعرف ما هي ورقة العمل التي يجب أن يسير على ضوئها في حياته. هذه خطوط عريضة رسمها الإمامان الباقران الصادقان عليهما السلام، وهي مقالة الأئمة سلام الله عليهم بأجمعهم، ولقد وردت نصوص كثيرة متضافرة أو مستفيضة في هذا المعنى أيضا تؤدي نفس المؤداة. حرص الأئمة عليهم السلام على أن يظهر الموالون لهم بالمظهر اللائق، وما من عبارة أجمع من هذه العبارة: كونوا لنا زينا. هم يحتاجون إلى زينة أصلا، أو إلى جين، هم أغنياء، لكن بما أنهم الهداة إلى الله فمن المفروض أن من ينتسب إليهم ويحسب عليهم أن يكون صورة صادقة معبرة عنهم. لأنه أحيانا الشخص المترجم أو الشخص الذي يعكس الحدث يعكسه بشكل مقلوب فيسيء إلى سمعة الحدث، وهذا هو لسان حال الإسلام. الإسلام أيضا لسان حاله يقول كونوا زينا لي ولا تكونوا شينا علي، لأن المسلمين أحيانا بسوء تصرفاتهم يسيئون إلى الإسلام نفسه قبل كل شيء. ومن هنا الإنسان المسلم يتحمل مسؤوليتين حينما يخالف دستور الإسلام. الأولى المتعارفة أنه عصى الله عز وجل، لكن الثانية أنه شوه سمعة الإسلام، وهذا التشويه يعني قطع السبيل على الذين يريدون الهدى. كثير من الناس ما يقرأ النصوص، ما يقرأ الأدلة، إنما يقرأ الفكر من خلال حملته، من خلال دعاته، فإذا كانوا مستقيمين أخذت الفكرة الصالحة، وإذا كانوا بالعكس أخذت الفكرة السيئة، فيكون الإنسان العاصي قد سد الطريق على من يريد الهدى، يكون ذلك صدا عن سبيل الله، خاصة إذا نسب فعله إلى الله. مرة الإنسان يعصي يخالف ولا ينسب ذلك إلى الدين، هذا أهون، لكن مرة يفعل الشيء ويقول هذا هو الدين أو هذه شعيرة من شعائر الدين، والحال هذا أمر خطير. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الله من الأمور التي حرمها أن تقول على الله ما لا تعلم. الصلاة محدودة بحدود، الشعائر بشكل عام، حجا كانت أم صلاة أم غير ذلك، واجبة كانت أم مستحبة، كل ما يشعرك بالله ويشدك إليه، لكن هذا تعيين بيد الشارع، الشرع هو الذي يعين ما يشعرك بالله. ما في أنا أخترع أشياء أخترعها وأنسبها إلى الله وأسميها شعائر دينية وبعد ذلك تحدث ردود الأفعال السيئة وتنعكس سلبيا على الإسلام. فيك أنت الآن تضيف صلاة، تخترع صلاة أخرى جديدة غير الواجبات والمستحبات، بحجة حديث ورد أن الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، لكن ضمن الحدود الشرعية. الشارع يعبر عن هذا بالوجوب الشرطي، يقول حتى المستحب، أنت مستحب تصلي ركعتين، لكن إذا صليت يجب عليك أن تصليهما وفق ما رسمه الله عز وجل. أما أن يجعل بدل الركوع ركوعين أو بدل السجدتين سجدة واحدة، فيه يعمل هكذا؟ لا، يجب، هذا يعبر عنه وجوب شرطي ليس تكليفيا. يعني أفرض واحد يمكن أن ما يصلي لأن مستحب، أو يصلي فتقع باطلة، لكن الجريمة أن ينسب ذلك العمل المغلوط إلى الدين، هذه مسألة غاية في الخطر. ولهذا الفقهاء يعبرون بأن العبادات توقيفية. معنى توقيفية إيش؟ يعني موقوفة على نص الشارع، المشرع هو يحدد لي صلي بالكيفية الفلانية. المصطفى صلى الله عليه وآله بصريح العبارة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا من مرتكزات المسلمين، من مرتكزات الفكر الإسلامي، أنه الإنسان لما يريد يسند شيء إلى الله فلا بد أن يستند إلى دليل، إلى حجة شرعية. أما أنا أخترع لفرد عمل وأنسب إلى الله، وليش أني أقول له هذه شعيرة من شعائر الله؟ ليش بكيفك؟ أو هذه شعيرة من شعائر رسول الله أو من شعائر أهل البيت، فإذا واحد ناقشه هرج عليه أن هذا ضد الشعائر. عجيب، نكسف الأفكار، نكسف القلوب. هذه فوضى عارمة تعج بها الساحة منذ قديم الأيام، أن تخترع وتبتدع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الأئمة سلام الله عليهم قبل كل شيء حرصوا على أن يكون المنسوبون إليهم والمحسوبون عليهم أن يكونوا ملتزمين بعدة بنود. البند الأول ما نص عليه الإمام الباقر عليه السلام، قال: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. قسم هالشكل يعني يتمدد متدلل أنه أنا خلص موالي لأهل البيت أنا في الجنة، والآخر في جهنم مهما كان وأنا في الجنة مهما كنت. أبدا، من أين لك أن تحتم على الله؟ أنت في الجنة إذا استقام عملك كما استقامت عقيدتك. استقامة العقيدة لوحدها لا تنجي الإنسان، لا تضمن الإنسان، وإلا صرنا مرجئة. سامعين بالمرجئة؟ طائفة ضالة، برئ منها رسول الله وبرئ منها الأئمة عليهم السلام. هؤلاء كانوا يقولون يكفي سلامة الاعتقاد، أما العمل اعمل ما شئت، افعل من المحرمات، اترك من الواجبات، أنت مرجى لأمر الله، الله عز وجل هو راح ينجيك ببركة أهل البيت بشفاعة. الشفاعة هي اسمها شفاعة، آخر الغلطة هنا تقع عند الناس. معنى شفاعة إيش؟ أن تضم شيئا إلى شيء، ولهذا الشفيع يسمون شفيع لأنه ينضم إلى شيء آخر. يعني إنسان مؤمن عنده عمل صالح لكن يحتاج إلى تتمة. إيش هذه التتمة؟ على أي درجة؟ علمه عند الله. الله جعل الشفاعة مجملة حتى الإنسان لا يستغل الموضوع، لأن ما يدري بال50% التتمة تقترن بال60%، بال70، ثم أنت ما تدري أنت أصلا عندك 70% سالمة، ما تدري. هذا إذا كان 70 سالمة عندك، أما قد عندك 90 لكن غير سالمة، هذا بي رياء وهذا بي نقص وهذا بي كذا وهذا بي كذا. هذه قضايا مجملة. مبدأ الشفاعة مقرر مؤكد مسلم، لكن حدودها قيودها استحقاقاتها تطبيقاتها أن أنا أستحقها أبدا ما تستطيع تجزم على الله عز وجل نهائيا. الإمام الباقر عليه السلام يقول: لا تنال ولايتنا إلا بالورع. هذه أصرح من عبارة ما شيعتنا إلا من اتقى الله. قل أنت تسمي نفسك موالي، من قال أنك موالي؟ أنت محب، والمحب على ساعة ضربة عاصفة ينقلب يصير مع قوم عمر بن سعد، ككثير من الذين كانوا محبين للحسين. سكينة تقول: لحق بأبي جمع غفير من الناس في الطريق، فلما جاء خبر مقتل مسلم عليه السلام تخلف عنه أكثر من لحق به. ما يدريك إذا ضربك البلاء كيف تكون. ثم المحبة وحدها لا تكفي أبدا، لا بد أن تتقيد. يقول: لا تنال ولايتنا إلا بالورع. في القصة المعروفة التي ربما قرأتها عليكم سابقا، قصة ذلك الرجل الذي كان يؤمل أن يكون من الناجين بولايتهم، وإذا بالإمام يقول لمن أخبره: ولكن له ذنوبا حالت بينه وبين ولايتنا. قال: سيدي هذا عمر قضى محب لكم. قال: ولكن له ذنوبا حالت بينه وبين ولايتنا. هناك الشكل تفعل كل ما تريد، فقط في عاشوراء تيجي تعزي وانتهى الأمر. ليش؟ عندنا كنيسة، عندنا سوق غفران. هذا تلاعب بالدين، يوجد نمط، يوجد تثقيف، ثقافة مقلوبة هكذا عند البعض. من هؤلاء القشريين الذي يهتمون بالقشور أكثر من الجوهر ويزعم أنه هو المنافح المكافح، ولكنه تجد الكذب والخيانة والدنس على سلوكهم. فقط إذا جاء محرم عزى كان من ويزعم أنه بذلك يستحق الشفاعة. الشفاعة أن تضم شيئا إلى شيء، والشيء اللي تضمه هو العمل الصالح. بالعكس، هي الشفاعة تنظم، العمل الصالح هو الأصل، لأنه أنت عندك شفاعة تحتاج إلى ضميمة، الضميمة الشيء الإضافي التتمة، لا الأصل هو ماذا؟ هو العمل الصالح. بينما جاه الولي عند الله، تدخل الولي عند الله، طلب الولي من الله، لأن الشفيع هو الله في الواقع، لا يشفعون إلا بإذنه أبدا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكن الله عز وجل أولى هذا المعنى بإذن من لبعض أوليائه المقربين. فالشفاعة هذا التدخل تتم للأصل، الأصل هو العمل الصالح، انتبه على حالك. هذا واحد. الثاني التحلي بمكارم الأخلاق. كم أكد الأئمة سلام الله عليهم على محبيهم ومواليهم أن يكونوا مثالا لمكارم الأخلاق. يقول: عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار مع جاوركم، مع من جاوركم. عليكم بالإحسان إلى الغير. عليكم بصلة الرحم. يسأله رجل قال: أن من عشيرة أغلبها جلها كلها مخالفة لكم أهل البيت. قال: صلوا عشائركم وعليكم بصدق الحديث. يقول: هؤلاء خالفوني بالمذهب. قال: مع ذلك صلوهم وأصدقوا الحديث معهم وأدوا الأمانة إليهم وأحسنوا جوار من جاوركم منهم، حسنوا خلقكم معهم، زوروهم في بيوتهم، حتى إذا فعلتم ذلك قالوا: هذا أدب جعفر وهذا جعفري، فيسرني ذلك، وإذا كنتم على غير ذلك لحقني عاره وبلاؤه. ولكن هيهات، نحن أهل البيت، ما قيل فينا من خير فنحن له أهل، وما قيل فينا من شر فلسنا من أهله. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. حببونا إلى الناس. كيف حببونا؟ يعني هالشكل بالقوة تعالوا أحبوا؟ لا، حببونا بحسن سمتكم، بحسن سلوككم، بحسن أخلاقكم، بحسن مجادلتكم، بحسن مناظرتكم، بحسن تصرفاتكم. حببونا. بعد حببونا إليهم، اعرضونا بالشكل الصحيح، لا تشوهوا صورتنا. حينما تعرض أهل البيت يجب أن تعرضهم بصورتهم الحقيقة، لأنه ربما أحيانا سوء العرض يؤدي إلى تشويه حقيقتهم عليهم السلام. واطمئن أن لو استطعنا ولو كان فينا من الكفاءات الكافية الجديرة القديرة على عرض أهل البيت بالصورة المشرقة الجذابة لدخل معظم العالم في خط أهل البيت أفواجا. يعني أنت فرحان أنه واحد اثنين اهتدى إليهم عليهم السلام، المفروض أن للملايين تلو الملايين، لكن سوء الخطاب وسوء العرض والمشوهات للصورة، وخاصة ما نراعي المقامات، آخر لكل مقام مقال، بعض الأشياء تقال في العلن بعضها لا تقال في العلن، بعض الأشياء له خصوصية أبدا. الآن كل ما يدور في حسينياتنا يعرض على الفضاء. أما هل هنالك عملية انضباط أن هذا الخطاب يصلح للبث الفضائي أو لا يصلح؟ هذا الخطيب يستحق أن يعرض أو لا يستحق؟ هذه الكلمة تقال في الفضاء أو لا تقال؟ هذا الزمان مناسب؟ هذا المكان ما عندنا هالمراعاة أبدا. القنوات إما تجارية وإما حزبية وإما سياسية وإما دكاكين وإما وإما، ما يهم. أحيانا الطاقة الفكرية العبقرية يعتم عليها لأنها منافسة بزعمهم فيخافون من عرضها، بينما يؤتى بطاقات هزيلة أحيانا تشوه الصورة، تشوه سمعة الحسين ونهضة الحسين عليه السلام. لا لشيء، لأن هذا من جماعتنا وهذا من قومنا وهذا من حزبنا وهذا من عنصرنا وهذا من سياستنا. هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. ليش هالعمل هذا؟ أنا أتقرب إلى الله، تقرب إلى الله بأن أقدم الصورة المشرقة لأهل البيت عليهم السلام، لا أن أسيء إلى أهل البيت عليهم السلام. وإلا على ماذا الإمام الصادق يلح مرارا وتكرارا ويقول: كونوا لنا زينة ولا تكونوا علينا شينا. أنت تريد تعلو بالحسين أو تريد أن يعلو الحسين؟ أنت تريد تعلو به؟ تريد مقاما بالحسين؟ تريد جاها مالا منصبا زعامة دعاية موقعا رئاسة بالحسين؟ حاط الحسين مجرد صورة واجهة أو تريد الحسين؟ حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليه. إن الرجل منكم إذا صدق وأدى الأمانة وحسن خلقه دخل علي من ذلك سروره، وإذا كان على خلاف ذلك دخل علي عاره وبلاؤه. ثم يقول عليه السلام: قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم. الله أكبر. تدرون أكبر آفة في الإنسان هو اللسان. حتى في رواية تمثيلية مثل أنه في صباح كل يوم كل الجوارح تنظر إلى اللسان وتقول له: الله الله بنا، الله الله بنا، فلئن سلمت سلمنا وإن هلكت هلكنا. الله الله، هذا اللسان هذا خطير. فلا تحرك لسانك إلا بما تطمئن أن فيه المصلحة الحقيقية وفيه الرضا لله تبارك وتعالى. زين العابدين حينما أراد أن يرقى المنبر قال: أذن لي بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح. هذه رسالة المنبر. هو أول منبر بدأ، منبر زين العابدين سلام الله عليه، منبر زين العابدين حدد لرسالة، قال: حتى أتكلم بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الناس أجر وصلاح. هؤلاء الناس أمانة في أعناقنا، الناس على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم، وفيهم وفيهم الناس الذين هم أهل علم وأهل ثقافة وأهل فن، وفيهم من تعب على نفسه سنين متطاولة في العلم أو في فن معين أو في صنعة معين، والكل يجلس ويستمع. لماذا؟ هذا تقديس للمتكلم، هذا تقديس لآل محمد صلوات الله عليه. الناس على ماذا تحترمنا وتقدرنا وتتهافت على إظهار المحبة؟ لماذا؟ إذا القضية قضية صنعة، أنت عندك تخصص بعلوم الدين، ذاك عنده تخصص بالهندسة، ذاك عنده تخصص بالطب، وربما ذاك تعبان على فنه أكثر منك. ربما البعض يقرأ سنتين ثلاثة ثم يرقى الأعواد، وهذه مأساتنا، من مآسينا عدم وجود المركزية في إنتاج الدعاة والمبلغين والمرشدين. كل من يعجب يتعمم يتعمم، ما توجد موانع، كل من يعجب يصعد منبر يصعد منبر. أما ما في واحد يفتح عيادة الطبيب إلا بترخيص، ولا مكتب هندسة إلا بترخيص. أما الدين كل من يأتي يدعي به، والناس متحيرة، والناس على بساطتها، الناس على صفائها. لكن البعض ذئاب عليهم ثياب، وماذا تصنع؟ وهذا أمر غاية في الخطورة، ولكن أعتقد هذه مجرد إشارات، وأعتقد جازما وكما دلت الروايات أن هذا الداء، كل داء يمكن علاجه إلا هذا الداء علاجه الحاسم. بصراحة أقول لكم كل هذه المؤشرات عبارة عن لفت نظر فقط، تنبيه، والحر تكفيه الإشارة. أما العلاج الحاسم هو على يد صاحب الأمر سلام الله عليه. الإنسان إذا انحرف حاكما كان أو محكوما، تواجه بالفتوى أو تواجه برجل الدين أو تواجه بماذا، بكلمة الدين، تواجه بالقرآن، تواجه بالسنة الشريفة. أما إذا كان حامل الدين قد أصابه ما أصابه، هذا كيف تعالجه؟ إذا تضع صبعك على الداء يقال من أنت؟ أنت معصوم؟ وحينئذ الناس تتحير ماذا تصنع؟ حفظ الظاهر، يجب أن يحفظ الظاهر، وإلا الناس يضيعون، يترتب مفسدة أعظم. العلاج الحاسم فقط وفقط بيد الإمام الحجة، أنا واثق من هذا، وإلا من عرض نفسه أكثر من ذلك سيتحول من مظلوم إلى ظالم في نظر الناس. الناس ما تعرف ما وراء الستار، افرض أنت تعرف ما وراء الستار، أنت مطلع على بواطن، لكن الناس ما تدري على صفائها، تتهم. الإمام علي يقول من أسرع إلى الناس بما لا يطيقون قالوا فيه بما لا يعلمون. فمن هنا مأساة كبيرة في واقع الأمر. وكم عانى المصلحون من بعض الدجالين الذين باسم الدين شوهوا سمعة الدين. الخط الإصلاحي طول التاريخ موجود لكنه محارب. الإمام المصلح المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أعلى الله مقامه وقف موقفا صارما ضد كثير من أنواع الشعبذة وأنواع الدجل في الدين، وحورب الرجل، وكان ناصره قليلا، لأن عامة الناس لا يدرون وإطلاعهم مشكل. فلهذا يصبح الشخص هدفا للطعون من هنا وهناك. الإمام علي عليه السلام ما الذي جعله جليس الدار 25 سنة؟ ليش معجزاته قليلة أم شجاعته قليلة؟ لكن مأمور أن يتحرك وفق السنن الطبيعية، وفق السنن الطبيعية هذا أحاطت به مجاميع، هذه المجاميع تقول له إذا كنت صحابيا نحن صحابة، إذا كنت معمما نحن معممون، إذا كنت تحفظ حديث رسول الله نحن نحفظ حديث رسول الله، والآن نحن اتفقنا على فلان وفلان، فما عندك؟ ما يصنع الإمام؟ وهل المقدار الذي تحرك به التهم بأنه حريص على الملك، حريص على السلطة، أنه عياب، أنه فلان، تحمل من الاتهامات ما تحمل، وهو القائل إن أقول يقول حرص على الملك، وإن أشكت أشكت على مثل حز المدى، على مثل حز السنان للحشا، لكن ماذا أصنع؟ وسكت الإمام سلام الله عليه. ولهذا يقول فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق. ما فيك إلا تصبر. سيد الشهيد على الله مقامه الأول أو الثاني، جاء بعضهم فقال له سيدنا مولانا فلان معمم، يقول أنه عرضت مرجعيتك على حوزة النجف وقوم فرفضها المراجع، قالوا تعلموا منه فإنه مفكر لكن ليس مرجعا. السيد الشهيد بعظمته قدس الله نفسه قال: أولا أنا أرجو أن يكون هذا الناقل لك بحسن نية، لكنه واهم، ما طعن فيه شخصيا، قال لعله واهم هذا الرجل، ما أقول هذا شيطان وهذا عميل، لا لا هذا ليس أسلوب علماء، لكن هذا واهم. لكن الجواب أولا الله أعطاك عقلا وأمرك بأن تتحرك وفق العقل، ولله حجتان، حجة باطنة هي العقول وحجة ظاهرة هي الرسول. هذا لما قال لك عرضت مرجعيته، ليش هي المرجعية دواء يعرض على طبيب حتى يشخص؟ أو لا، الشهادة بالمرجعية شهادة حسية، يعني أنا أعرفك الشخص ويعرف علمك من بحثك، ومن خلال البحث العلمي يثبت أنك بلغت الدرجة الفلانية أو لم تبلغ الدرجة الفلانية، هذا واحد. ثانيا تقول عرضت على من؟ عرضت على خمسة هنا وخمسة هناك، ومن قال أن الحوزة تنحصر بخمسة هنا وخمسة هناك؟ مفروض أن عشرات المجتهدين موجودون. ثالثا هؤلاء الذين عرضت عليهم، هؤلاء أغلبهم لم يعرفوا المقام العلمي، ولم أدخل معهم في بحث ولا حوار، فكيف يحكمون؟ حاشاهم، هؤلاء ناس علماء أبرار، حاشاهم أن يحكموا ويشهدوا من دون حس. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله على ماذا نشهد؟ فأشار إلى الشمس، قال: على مثل هذا اشهد، هذه اشهد أو دع. طيب كيف يحكمون هؤلاء؟ رابعا إن كان البعض مثلا لم يثبت عنده شيء، لكن عدم الثبوت لا يعني النفي، مرة واحد ينفي، النفي يحتاج إلى دليل، ومرة واحد يقول لم يثبت عندي، كلام معقول لأنه ما مطلع عليه، ما معاشرة، ما مباحثة، لم يثبت، لم يثبت لا يعني أنه ليس بمجتهد، لم يثبت طبيعي، هذه كلمة تقال، هذه ليست نفيا للاجتهاد. إذا نص قال امتحنته فلم أجده مجتهدا، نعم هذا حجة إذا كان عادلا ولم يكن الهوى من وراء قراري، هذا بحث آخر. فلابد أن يحرز هذا المعنى. رابعا خامسا البينة أو الشهادات إذا تعارضت سقطت بأجمعها، لأنه أفرض شخص على سبيل المثال شهدت بحقه مجموعة ولكن شهدت بضد ذلك مجموعة أخرى، تسقط الشهادات لا شيء، فلا بد من التماس طريق آخر. ثم هذه الشهادات حينما تحصل وتتضارب بهذا الشكل، قول أهل الخبرة يسقط عن الاعتبار. قسم يقول: سألت واحدا من أهل الخبرة، من قال لك أن هذا أهل خبرة؟ لازم تتأكد من أنه أهل خبرة، ولازم تتأكد أن هذا ما وراء هوى، ما وراء حسد، ما وراء عنصرية، ما وراء سياسة، ما وراء حزبية، ما وراء، لأنه أحيانا عوامل أخرى. وأخذ السيد قدس الله نفسه يشرح له، فما كان من ذلك إلا وقع أن وقع على يديه وقدميه يقبلهما. يقول له سيدي: والله الآن أيقنت بأنك مظلوم وأن ما يقوله هؤلاء في حقك هو الباطل بعينه. قال: حتى لا تكرر هالكلمة، بعض الناس على البساطة يسمع كلمة فينقلها على أساس هو يعني مطلع عليها مباشرة، لاحظ لما تنقل كن دقيقا. مرة يجي واحد يقول سمعت كذا، مرة واحد يقول لا عرض كذا على كذا وأجابوا، كأنه هو الشاهد يعني هو السائل، هذا بهتان. لكن مرة ينقل كلام الآخرين، نقل كلام الآخرين ليس بحجة طالما لم يكن عن حس، والشهادة إذا تعارضت مع غيرها بطل مفعولها. الشاهد أنه الإنسان المؤمن والعاقل قبل كل شيء الله تعالى جعل له مقاييس، جعل له معايير، ويفرض على الإنسان المؤمن أن يتحرى بنفسه. نحن جميعا نعلم أن مجتمعنا مجتمع يحترم العمة، يحترم الإنسان الروحاني، يحترم الإنسان المتزيد بزي علماء الدين، وهذا شرف لكم وهذا فخر لكم وهذا عز لكم وهذا دليل إيمانكم ودليل قوة عقيدتكم. والتمسك بعلماء الدين من الأمور التي حث عليها الإسلام وأكد عليها الإسلام، لكن بعد أن تطمئن من أن هذا الشخص عالم أولا وعادل ثانيا ومستقل ثالثا. المشكلة إين؟ المشكلة أن بعض الناس لا يسأل ولا يتدبر ولا يتعرف على الحقيقة، وإنما يمشي على الظاهر، يتصور أن كل معمم هو فقيه عادل مستقل، والحال أن البعض للأسف الشديد يستغل هذا المعنى. قسم يطرقون الأبواب في المواسم ويدورون في البلدان، الناس تحترمهم على زيهم، وفيهم الناس الفضلاء وفيهم الناس الأبرار، لكن النمط الثاني أيضا موجود، هذا يجب أن ينتبه إليه. لأن كما أشرت، المهندس ما في يعمل مكتب هندسة بدون ترخيص، والطبيب ما في يعمل عيادة طب بدون ترخيص، لكن مشكلتنا كل من يفتح مكتبا بدون حسيب بدون رقيب، وفي أي أمر في أمر الدين، وتبدأ الفتاوى هنا وهناك بغير حساب ولا كتاب. والحال أن الإمام عليه السلام يقول: فر من الفتيا فرارك من الأسد. العلامة الحلي نقلت عنه هذه الكلمة، وهو العلامة الحلي على الله مقامه، أستاذ الفقهاء والمجتهدين، مؤسس عظيم من مؤسسي الحوزة العلمية في خط أهل البيت عليهم السلام. قيل أنه رآه ابنه الفخر أعلى الله مقامه، فخر المحققين، بعد وفاته رآه في الرؤيا قال: كيف كان حسابك؟ حساب منكر ونكير. قال: اسمع بني. تدري العلامة من المكثرين في الإنتاج، مؤلفات عظيمة جدا إلى الآن تعيش الحوزات على زاد العلامة الحلي في العقائد وفي الفقه وفي الأصول وفي غير ذلك. كيف أنت أيها العالم العملاق؟ قال: بني، أبلغ أصحابنا أنه لولا كتاب الألفين. لاحظ، عند كتاب اسمه الألفان، ألفا دليل على إمامة علي، كم هو عظيم، ساق ألفي دليل عقلي ونقلي على إمامة علي، سماه كتاب الألفين. يعني يقول: لو هذا علمي وتدريسي ومرجعيتي واسمي ورسمي تبين هناك لم يكف لنجاتي، الذي شفع لي أمران لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لكسرت الفتوى ظهر أبيك نصفين. نعم، وهذا فخر للعالم أن يرقى منبر الحسين، هذا ليس عارا حتى يعير به الإنسان. الأئمة كلهم خطباء، الإمام علي خطيب، وأبرز تراثه نهج البلاغة، وأغلبه خطب الإمام. ليش عار على الإنسان الفقيه أن يخطب؟ يعني إلا ينحجر في حجرة ما حد يسمعه ولا حد يشوفه، يلا يصير قديس، هذه جريمته، يعني هذه جريمة وفضيلة. هذه العالم، العالم وظيفته متعددة، مرة يدرس، مرة يكتب يؤلف، مرة يخطب، مرة يصلح بين الناس، مرة يصدر الفتية، أدوار متعددة. قسم ظروفهم ما تسمح لهم ببعض الأدوار معذورون، قسم آخرون غير معذورين إلى آخره. فمن هنا المفروض أن من ينتسب إلى خط أهل البيت عليهم السلام أن يظهر بالمظهر اللائق. كان بودي أن أفيض في هذه النقاط، لكن الباقي من النقاط أشير إليها على شكل رؤوس أقلام، وأختم حتى لا أطيل عليكم. فأولا التقوى والورع، والثاني مكارم الأخلاق، والثالث العلاقات العامة مع الجميع. أبدا لا تنزوي لا تعزل نفسك، اندمج مع الآخرين، وإن اختلفت معهم في الرأي أو في المذهب إخوانك في الإنسانية قبل كل شيء، وإخوانك في الدين ثانيا، وإخوانك في الوطن ثالثا. والمواطنة حق مشروع ذكره الله في كتابه، قال والصاحب بالجنب، ومن مصاديق الصاحب بالجنب أخوك في المواطنة، وهذا معنى واقعي عقلاني. أنت لست وحدك تعيش في البلد، في أي بلد من البلدان. الرسول لما دخل المدينة وقع اتفاقية التعايش المشترك مع اليهود، معروف هذا الكتاب، يدونوه اقرأ، غاية في الإنسانية. هذا الكتاب يضمن حق اليهود في المدينة كما يضمن حق المسلمين في جميع الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة والتقيد بتعاليم النظام. لم يفرق بين يهودي وبين مسلم. الإسلام دين التعايش، لست وحدك، وإذا لست وحدك فراعي عدة أمور. احترم حرية الآخرين. عندك مناسبة، عندك سيارات، لازم تنظم السير وصف السيارات بطريقة لا تزعج الآخرين. الآخرين يتحملون، لكن خل يكون هناك إنصاف في الموضوع. عندك بعض الطقوس، توزع ماء، توزع شيئا آخر، في ثواب. نعم الحسين سلام الله عليه جيد، ولكن أولا خل يكون في المكان المناسب، ولا يكون بالشكل الكثير المزعج الآخرين، ولا يكون يؤدي إلى الإخلال بالنظافة العامة واللياقة العامة. خلينا نظهر بالمظهر اللائق. الإمام الصادق يقول حتى إذا رآكم الناس يقولون هذا أدب جعفر، هذه عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه. أظهر بالمظهر اللائق، شعارك يجب أن تكون بالمظهر اللائق، سلوكك بالمظهر اللائق، طرحك على المنبر بالمظهر اللائق. لا يكون خزعبلات وخرافات وأحلام وأساطير ومبالغات، هذه بضاعة الخالي اللي ما عنده شيء. هاي يتكلم ان الناس فلان نام وشاف بالحلم كذا، يا اخي ما عندك انت اهل البيت، بس احلام، فقط مبالغات، فقط اساطير. ثم حدث الناس بما تتحمله عقولهم، ما كل شيء يقال على المنبر قد يكون حقا. اهل البيت هم اهل المعاجز، لكن نادر في سلوك اهل البيت ان واحد يتحدث مع الامام الصادق او تلاميذ الامام الصادق يحضرون عنده يسمعون خطاب ما يتكلم به الا انا صنعت المعجزة الكذا. ابدا اهل البيت الذي يجلس اليهم كان يسمع منهم العلم والفقه وتفسير القرآن وما شاكل. اهل البيت عليهم السلام نادرا ما كان يستخدمون اسلوب المعجزة في كلامهم، المعاجز على افعالهم. نعم سددهم الله بالمعاجز والكرامات، لكن ما كان كلامهم كله معجزة. ثم بعض المعاجز ما تتحمل العقول، ثم بعض المعاجز تحتاج إلى ثبوت بطريق علمي صحيح. فلا يكون فوضى ابتعاد عن كل ما يسيء إلى سمعة خط أهل البيت عليهم السلام. يعني بتعبير أوضح، الإمام الصادق عاش بالمدينة، المدينة يقول عنها السجاد ما فيها 20 رجلا يقول بإمامتنا. تدري كم حضر باتفاق الفريقين، كم حضر من التلاميذ درس الإمام الصادق وخطاب الإمام الصادق؟ كم تحفظ؟ 4000. ولهذا أغلب الرواة عن الإمام الصادق أحاديثه منسميها موثقة، لأن الراوي مخالف في المذهب ولكنه ثقة ونقبل روايته. المخالف في المذهب إذا كان ثقة نقبل روايته. الأحاديث الموثقة أكثر من الأحاديث المسمات صحيحة. الصحيحة بالاصطلاح يعني حديث يرويه إمامي 12 وثقة، أما الموثق يرويه مخالف في المذهب ولكن ثقة. أغلب الرواة عن الإمام الصادق سلام الله عليه وأغلب الروايات موثقة، لأن أغلب طلبته خاصة في البداية، فيما بعد انتمى كثير منهم إلى مذهبه عليه السلام، ولكن في البداية أغلبهم كانوا على مدارس جمهور المسلمين. كيف استطاع الإمام؟ ليش منبرنا اليوم ما تحضر أكثرية أو كثرة؟ للأسف الشديد، لأنه أحيانا الطرح غير مناسب، إما الطرح جارح وإما استفزازي وإما خرافي وإما بمبالغة وإما أحلام وأساطير. فينفر أحيانا شبابنا شباب الإمامية ينفرون من الحضور فقط يحضر في عاشوراء يقول لك أنا ما أطيق بعضهم خاصة إذا بعضهم عنده شهادة علمية يقول لك هذا يصعد شو يتكلم على المنبر ينزعج فكيف تنتظر من الآخرين أن يحضروا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. الحسين سلام الله عليه لاحظوا وقد مر بأعتى الظروف وبأصعب الظروف الإنسان أحيانا في الظروف الاستثنائية يفقد صوابه فلربما يرتكب الخطأ أو يرتكب الغلط أو يغفل تلاحظ هذه النهضة المقدسة من ألفها إلى بائها كانت غاية الروعة في ظهور الحسين عليه السلام بالمظهر اللائق في خطابه ما تسمع في خطاب الحسين شيئا فيه عنف أبدا يقوم يوم عاشوراء يقول أيها الناس اسمعوا وعوا فإن قبلت اسمعوا وعوا إعذاري إليكم يعبر عنا إعذار تقديم العذر العذر يعني المبرر ليس مخطئا حتى يعتذر الإعذار تقديم المبرر أن لماذا جئت إليكم أنا جئت إليكم بناء على طلب منكم إذا رجعتم عن رأيكم ما في مشكلة أنا أرجع من حيث أتيت لاحظ الأدب العالي الإنسانية العالية إن كنتم على ما كاتبتوني عليه نفسي مع أنفسكم أهلي مع أهليكم وإذا غيرتم رأيكم فلا إكراه عليكم أنا أرجع الذي أصرت السلطة أنه لا ما ترجع بعد إما تبايع وإلا تقتل فتجلت مظلومية الحسين سلام الله عليه رجل مسالم رجل ما طالب منكم شيء أنتم طلبتموه أقبل إليكم غدرتم به فلما صار بين أيديكم عرضتم عليه إما الدنية وإما المنية فقدم المنية على الدنية وقال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة سل الشيوخ والذلة وهي هات من الذلة أبى الله لنا ذلك إلى أن قال عليه السلام لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد من إنسانيته جيش الحر قبل أن يتوب يأتي في الطريق يمنع الحسين من الرجوع إلى المدينة ومن دخول الكوفة ويعرضه في الفلوات هو وعائلة رسول الله بأجمعها وإذا بجيش الحر يشكو العطش الشديد والحسين عند عائلة كبيرة ويحتاج الماء خاصة وأن المصير غير واضح تلك الأيام مع ذلك عدوه جاء إليه يمنعه ويجعجع به قال الحسين لأصحابه أسقوهم الماء ورشفوا خيولهم الخيل أيضا أسقوها هذا من إنسانية أبي عبد الله الحسين عليه السلام يأتي إليه ذلك الرجل النصراني فيسلم على يده مع أمه وزوجته فيتقدم يوم عاشوراء يقول له أولا أنت حديث عهد بالإسلام ثانيا أنت قريب الزواج كن ذخرا لأمك ولأهلك وإذا بأمه تقول آه والله أبا عبد الله حتى تختلط دماؤنا مع دمائكم أهل البيت أهل البيت كلهم أدب كلهم رقي كلهم مظهر لائق في أقوالهم في أفعالهم في تصرفاتهم واستشهد صلوات الله وسلامه عليه وأراد من أتباعه أن يكونوا على هذا السمت حتى لا تشوه تلك النهضة المقدسة وقد انجلى عن مكة خرج الحسين من المدينة اتجه إلى مكة بقي في مكة 4 أشهر تقريبا وخمسة أيام حتى إذا علم بأن هنالك مؤامرة مدبرة لاغتياله عند الكعبة فقرر الخروج لا خوفا ولكن حرصا على كرامة بيت الله ألا يسيل الدم الزكي في ذلك البيت قال أجللت بيت الله أن يسيل فيه هذا الدم الزكي نعم لأني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أن كبشا يذبح عند البيت تنتهك به حرمة ذلك البيت، ولا أريد أن أكون ذلك الكبش. خرج احتراما لبيت الله، الله أكرمه بأن جعل قبره الشريف برقده الشريف. ماذا مقصدا للزائرين؟ وهذه صورة شاعر، لا يتوهم أحد ويهرج بهذه الأبيات ويقول أنهم يصورون الزيارة على أنها كالحاج. أبدا، ما في مسلم يقول أن الزيارة تغني عن الحاج، لكن صورة شاعر. شاعر يقول: لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه، فإني بوادي الطف أصبحت محرما، أطوف ببيت والحسين ذبيحه، وتسألني عن زمزم. تقول: في مكة زمزم، في كربلا زم، نعم، وأي زمزم؟ السلام عليك يا قتيل العبرات. وتسألني عن زمزم، هاك أدمعي أو الحجر الملثوم هذا ضريحه. نعم، كان يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. أغلبكم حجاج تعلمون يوم التروية ماذا يعني، اليوم الذي يستعد فيه الحجيج للتوجه إلى عرفات. الحسين حرم تلك السنة من الحضور في عرفات، فكانت الظاهرة ملفتة للنظر أن جميع قوافل الحجاج طلعت من مكة تتجه إلى عرفات إلا قافلة واحدة متجهة إلى أرض العراق، حيث الحسين حول منسكه من حج إلى عمرة مفردة. بدل الحج بالطفوف لما قد عاقه عن تمامه الأنذال. هذه كلمة لبعض العلماء يقول: ثلاثة من الأئمة لم يكملوا عبادتهم. علي عليه السلام لم يكمل صيامه بل استشهد في شهر رمضان، والثاني الحسن لم يكمل جهاده حيث ختم بالهدنة، والثالث الحسين لم يكمل حجه حيث حوله إلى عمرة مفردة. بدل الحج بالطفوف لما قد عاقه عن طواف تمامه الأنذال. بات في مشعر العرايا عقب ليل طاب في صبحه لو الترحال. وبيوم أضحت ضحاياه تهدى بمنى كربلا وشب القتال. فرمى الأشقياء جمرا فجمرا بحسام له يشب اشتعال. عاد بالبيت طائفا ومحلا حرمات الإحرام وهي حلال. بعد طواف النساء أكمل الحج بالمناسك لما لطواف النساء آل المال. صرخت زينب بصوت كئيب: يا ابن أمي من للعيال ثمال؟ قال: صبرا أخيتي في الرزايا، إن بالصبر تدرك الأمايا. نعم، نادى: يا زينب يا أم كلثوم، يا فلانة وفلانة هلمنا للوداع، هذا آخر الاجتماع. اجتمعنا حول بعبد الله ذي تقبل يده، وتلك تقع على رجله وتلك تقبل راسه. رايد رد وعياله من العطش يا وين، صاح بصوت للتوديع قومن مثل سرب القطا قامن يحومن. ها، شايف هذا طواف نساء من نوع آخر. ها، مثل سرب القطا قامن يحوما تطيح عليه وحدة هني وتعثى يا يار. إذن الإمام أبدل حجه بعمرة مفردة واتجه إلى أرض كربلاء، في الثاني من محرم نزل أرض كربلاء بعد أن كان يسأل بمقربة منها ما اسم هذه الأرض، قال بعضهم نينوى، قيل ثم ماذا، قالوا الغاضريات، ثم قال ماذا، قالوا الطفوف، قال بعد قولوا لها اسم آخر، قال وتسمى كربلاء. سمع اسم قرب، قال بلى بلى صدق جدي رسول الله، ها هنا ها هنا مناخ ركابنا وها هنا تقتل. الله، الصورة واضحة أمام أبي عبد الله، رجالنا وها هنا تذبح أطفالنا وها هنا تحرق خيامنا. أرد ناشد كربلاء على ضيوفها شلون ويا أهل المجد معروف. مأجور مأجور. ها أرد ناشد كربلاء على ضيوفها شلون ويا أهل المجد معروف. أرد ناشد كربلاء أرد نشدك عن صبط طه الرسول، صدق عطشان نذبح نجل البتول، وصدق داست فوق جثمان الخيول، ظل ثلاث بلاد في البطفوف. بعد بعد مأجور رحمك الله أيها الشاعر. أرد نشدك كربلاء شو مظلمة، وين عنك غابة نجوم السماء. أبا الفاضل، وين أبو فاضل شبل حامل حمى، بالحرايب ما يهاب صفوف. بعد بعد أرد نشدك عن شبيه المصطفى الأكبر من بعد عالدنيا العفو، وقاسم ابن الحسن عنوان الوفا، والرضيع الشرب جاس حتوفا. بعد كلمة زينب وأسألك الدعاء. زينب دخلت كربلاء مرتين، مرة دخلت كربلاء يوم النزول فيها مع الحسين، مع الحسين، انتبه للعبارة، والحسين يقول ها هنا مناخ ركابنا ها هنا تقتل رجالنا، والمرة الثانية يوم الأربعين، لكن هالمرة ما رجعت مع الحسين، ضيف كلمة، رجعت مع رأس الحسين. الله الله. ويا جئتك وجبت الراس وي. مأجور مأجور. أنا أطلب حاجتك من الله تقضى إن شاء الله. ويا جئتك جئتك وجبت الراس وي من السبع وشامت به سلوي، انهاض يا عز وجلعة حماي، بعدك صفوت بولية عداي. يا حسين بعدك لا هما عيش ولا لذة مشارب، فرج عنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه، فرجا عاجلا شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، تقبل منا والمؤسسين والسامعين، وإلى أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة. مع السلامة.